في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. ماوية المرأة لا تصحب الماوية المرأة من عقبها، لعلمها أن الذي صاغها آثرها بالحسن في حقبها. لو كانت الدنيا لها منزلا ما قلت عن معرفة عقبها، سير بنا فانظر إلى رفقة لا تضع الأكوار عن نقبها. اتبع طريقا للهدى لاحبا وخل آثارا بملحوبي، أف لدنياي فإني بها لم أخل من إثم ومن حوبي. قلت لها امضي غير مصحوبة، فقالت اذهب غير مصحوبي. قد أهملت للخياط إبرتها، فصادفت إبرة لعقربها، فهي تسقى الحليب ليلتها ولم يكن من لذيذ مشربها. وإنما الخوض في مساربها كربة السم في تسربها، فلا تكوني مثل الذي لدغت تبدأ في شرها بأقربها. كؤوس المدام تشبهها السيوف والموت في مضاربها، شموسها شمس باطل شرقت فلا يكن فوك من مغاربها. ونملها إن تدب في جسد أضر للنفس من عقاربها، وكل ما أذهب العقول وإن خالفها فهو من أقاربها. جربها عالم بشيمتها ويذهب اللب في تجاربها، وقد تقضي الحياة راضية بدون ما نيل من مآربها. إن شربت راحها زنت وجنت، فلتتق الله في مشاربها. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.